وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم

تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق إياك يلئذكم وآت بخلق جديد وما وبرزوا لله جميعا وقالت

أصلها ثابت وفرعها في السماء تحيتهم فيها سلام لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت السماء تؤتي أصلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وفرعها في السماء وفرعها في السماء وفرعها في السماء كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض

أخرج به من الثمرات رزقا لكم فسخر لكم الفلك الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار عليكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله

ذريتي ربنا إن ربي لسميع الدعاء ربنا وتقبل ربنا وتقبل إن ربي لسميع الدعاء يا رب اجعل الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.